إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، تتمة للموضوع الذي بدأنا فيه الأسبوع الفارط والذي كان تحت عنوان التبرك المشروع والتبرك الممنوع، تتمة لهذا الموضوع نواصل المذاكرة والكلام. وللتذكير، فقد بينا أهمية هذا الموضوع وضرورة معرفته من قبل إخواننا حتى يقفوا على الجانب المشروع ويعملوا به، ويقفوا على الجانب الممنوع ويتفادوه ويتركوه ويبتعدوا عنه ولا يقعوا فيه، لأنه بضدها تتميز الأشياء. والإنسان لا يكفي أن يعرف الجانب الخير وحسب، بل لا بد وأن يعرف إلى جانب الخير أن يعرف الشر أيضا ليتقيه، لأنه كما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. عرفت الخير، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، أي من أجل أن يتوقاه الإنسان ويبتعد عنه وينأى عنه. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، وهذه طريقة قرآنية وطريقة نبوية في التعريف بالخير والتحذير من ضده الذي هو الشر. وهكذا في باب الإيمان، فيحضنا الشرع على الإيمان والتحلي به، ويحذرنا في نفس الوقت من الشرك ومضاره. وهكذا في جانب السنة، نتعرف على السنة والوجه المشروع، ونتعرف كذلك إلى جانبه على البدعة والوجه الممنوع. إذن فعرفنا، بينا فيما سبق أهمية هذا الموضوع، كما أعطينا تفسيرا لغويا وشرعيا للتبرك، وقلنا إن البركة هي النماء والزيادة، البركة هي النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك، التبريك الدعاء بذلك. وقبل ذلك أشرنا إلى بعض الأمور التي ينبغي الوقوف عليها في هذا الباب، من ذلك أن البركة كلها من الله، وأن الله تبارك وتعالى هو واهب البركة، فلذلك ينبغي أن تطلب من الله كما يطلب الرزق من الله، وكما يطلب النصر من الله، وهكذا فالله تبارك وتعالى هو واهب البركة، فالبركة من من الله، وإذا كان ذلك كذلك فطلبها من غيره شرك، طلبها من غيره شرك. كما بينا أيضا أن ما يتبرك به من الأعيان والأقوال والأفعال التي ورد الشرع بها إنما هو سبب للبركة وليس هو واهب البركة، كما أن ما يتداوى به من الأدوية والرقى إنما هو سبب للشفاء وليس هو واهب الشفاء. ولا أدل على ذلك من رقيته صلى الله عليه وآله وسلم للمريض والمتمثلة في قوله: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وحينما ينص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحبة السوداء وأن فيها شفاء من كل داء، ليس معنى هذا أن الحبة السوداء هي الشافية، وإنما هي سبب للشفاء، فالإنسان يستعملها استعماله للأسباب، وقد تحصل النتيجة وقد لا تحصل على قاعدة الأسباب التي قد تحصل وقد لا تحصل. قد تحصل إذا توفرت شروطها وانعدمت الموانع، وقد لا تحصل إذا أخل الإنسان بالشروط ووجدت الموانع. كما بينا أن التماس البركة بسبب شيء من الأشياء أمر شرعي، فالذي يدل على حصول البركة من عدمها هو الدليل الشرعي. الدليل الشرعي هو اللي كيبين لنا بأن هذا الشيء راه فيه بركة ولا ما فيهش بركة. كما أن التبرك بالأشياء يكون غالبا بما كان سبب البركة فيه ليس من الأسباب المعهودة للناس، ليس من الأسباب المعهودة للناس، ولأجل ذلك يحرص على هذا الباب. ثم انتهينا في الأخير إلى أنه التبرك هو طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه بسبب ذات مباركة أو زمان مبارك، وتكون هذه البركة قد ثبتت لذلك السبب ثبوتا شرعيا، وثبتت الكيفية التي تنال بها هذه البركة عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو حقيقة التبرك. بعد ذلك انتقلنا إلى بيان الوجه المشروع في التبرك، الوجه المشروع في التبرك أي التبرك المشروع والذي يفعله الإنسان ويحرص عليه ويقف عليه حتى يفعله. وفي هذا الباب بينا التبرك المشروع بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثاره، وبينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شخص مبارك قد خصه الله تبارك وتعالى ببركة خاصة، وهذه البركة يعلمها الصحابة رضي الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك كانوا يقتتلون على وضوئه، وكانوا صلى الله عليه وآله وسلم يتبركون بآثاره وبمن فصل عنه من شعار ومن عراق ومن بصاق وغير ذلك مما انفصل عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم شخص مبارك ذاته ومن فصل عنه وما استعمله من أواني ولبسه من ألبسة، إذا ظفر به الإنسان يتبرك به ويرجو بسببه الخير والبركة في الدنيا والآخرة. وهذا النوع من التبرك الذي هو التبرك بالذوات أشرنا إلى أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشاركه غيره فيه. ما يمكنش نتبركه بشي شخص ونتبركه بالحوايج دياله، التياب دياله، وبالعرق دياله، وبالشعر دياله، وبما استعمله وما لبسه. لا يجوز هذا الفعل إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا الفعل مع أحد من الناس إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل ما فعل لا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا مع عمر بن الخطاب ولا مع عثمان بن عفان ولا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا فعل مع زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم ولا مع المبشرين بالجنة ولا مع أحد من الصحابة كائنا من كان، مما يدل على أن هذا الفعل قاصر وخاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يشاركه غيره فيه. لذلك فمن ارتقى هذا المرتقى ونزل بنفسه هذا المنزل وانصب نفسه هذا المنصب وسمح للآخرين أن يتبركوا بذاته وبتيابه وبعرقه وبفضلاته فقد ارتقى مرتقا صعبا، وقد قاس نفسه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا ضلال، وهو أقرب إلى الوثنية منه إلى التوحيد. فإن من فعل معه مثل هذا الفعل من سائر الناس فإن ذلك الفعل يكون أقرب إلى الوثنية وإلى الخرافات منه إلى التوحيد، فإن هذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الفعل أصبح غير ذي موضوع في زماننا، بمعنى أن هذا الفعل الآن لا محل له ولا وجود له لبعد العهد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يجزم على وجه اليقين أنه يمتلك شيئا مما كان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يستطيع أحد أن يدعي هذا ولا أن يزعم هذا. فلما لم يكن الأمر كذلك فدل على أن هذا النوع من التبرك انتهى بموته صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الوحيد الذي نملكه بين أيدينا الآن مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنته، وهو هذا الكتاب الذي نقرأه المتمثل في القرآن الكريم. هذا هو الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما شيء آخر من الأشياء المحسوسة الملموسة فلن يستطيع أحد ولن يجرؤ أحد أن يدعي على وجه اليقين أنه يمتلك شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا ذكرنا هذا النوع من التبرك باش نبينوا الصورة كاملة، وأن هذا الفعل هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد من الناس كائنا من كان أن يفعل هذا الفعل ولا أن يسمح لنفسه أن يفعل معه هذا الفعل، وإلا فسيدخل بالناس إلى باب الوثنية وسيشوه جمال التوحيد ويكدر صفوه إن هو فعل هذا الفعل. وحينما نقول هذا ونشد عليه نعلم علم اليقين أن هناك أناسا من بني جلدتنا قد ارتقوا هذا المرتقى، خصوصا ممن يتسمون بمشايخ طرقية، حيث إنهم يعني يفعل معهم هذا الفعل لجهل الناس بالسنة وبحقيقتها وبحقيقة التبرك المشروع والتبرك الممنوع، يفعل معهم هذا الفعل فيتبرك بفضلاتهم وبتيابهم وهم يسمحون بهذا الفعل ويمررونه في الناس، وهذا لا يجوز. لا يجوز فعله لا من قبل الناس ولا من قبل أولئك المشايخ الذين يعني سمحوا لأنفسهم بهذا الفعل، فإن هذا خاص برسول الله. والدليل على أنه خاص برسول الله أن هذا الفعل لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع أحد من الناس ومع أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا النصوص الكثيرة في كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شخصا مباركا ذاته ومنفصل عن تلك الذات الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا بينا أيضا التبرك المشروع بالأقوال والأفعال، فهناك أقوال وهناك أفعال إذا أتى بها الإنسان متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحصل له بركة عظيمة وخير عظيم. هذه الأقوال تتمثل في الأذكار، في قراءة القرآن، في قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الذكر عموما والقرآن خصوصا. فإذا قرأ المسلم القرآن يظفر بخير كثير وببركة عظيمة تحل به. وكذلك إذا ذكر الله جل وعلا وكان في ذكره ذلك متبعا السنة وملتزما بالمشروع في هذا الباب، فإنه لا يعدم خيرا بل يحصل على خير كثير كما ذكرنا الأحاديث المصرحة بذلك. وهناك أفعال أيضا إذا أتى بها الإنسان متبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحصل على خير عظيم وعلى بركة عظيمة. وبالجملة فجميع الأقوال وجميع الأفعال من صلاة وصيام وصلة رحم وزكاة وحج ودعوة إلى الله جل وعلا وطلب للعلم والتحلق للعلم، كل هذه الأفعال يعني إذا أتى بها المسلم متبعا رسول الله يحصل على خير عظيم وبركة عظيمة وعظيمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا. كما ذكرنا أيضا أو إلى هنا انتهى بنا المقال. فامتدادا لهذا الكلام نقول هناك أيضا التبرك المشروع بالأمكنة، هناك أمكنة مباركة، هناك أمكنة مباركة إذا قصدها الإنسان ملتمسا لبركاتها فإنه ينالها إن شاء الله إذا كان في عمله ذلك متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاحظوا بأننا كنركز على واحد المسألة مهمة وهي مسألة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أي عمل عمل ليس فيه اتباع لا ينال الإنسان بركته، لا ينال بركته ولا يحصل على بركة، لأن الخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر كل الشر في مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم ومخالفة هديه. إذن التبرك المشروع بالأمكنة، إذن ذكرنا التبرك المشروع بالذات وقصرناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التبرك المشروع بالأقوال وبالأفعال، ثم التبرك المشروع بالأمكنة. التبرك المشروع بالأمكنة، هناك أمكنة معينة في هذه الأرض جعل الله فيها بركة عظيمة، فمن التمس هذه البركة في تلك الأمكنة نالها بإذن الله تعالى إذا تحقق في عمله الإخلاص والمتابعة، الإخلاص يعني للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه الأمكنة المباركة المساجد، المساجد بصفة عامة فهي مباركة، من قصدها يعني يعمرها بما شرعه الله ورسوله ينال بركة عظيمة، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها، أن شر البقاع هي الأسواق، وأحب البلاد إلى الله المساجد. والتبرك بالمساجد لا يكون بالتمسح بترابها ولا بجدرانها ونحو ذلك، لأن التبرك عبادة ويشترط فيها المتابعة، ويشترط فيها المتابعة. والتماس البركة في المساجد إنما يكون بالاعتكاف فيها وانتظار الصلوات وصلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر ونحو ذلك مما هو مشروع، بهذا تنال بركة المساجد، بهذا تنال بركة المساجد. أما ما لم يكن مشروعا فلا بركة فيه، بل هو من البدع، بل هو من البدع. إذن من الأمكنة المساجد عموما، ومن المساجد التي لها مزية خاصة، ومن المساجد التي لها مزية وزيادة في البركة المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى طهره الله ومسجد قباء. فهذه المساجد التي ذكرت لها مزية وزيادة بركة. في المسجد الحرام الموجود بمكة المكرمة الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. والمسجد النبوي الذي يوجد بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، الصلاة فيه بألف صلاة. ومسجد الأقصى، مسجد الأقصى هو يوجد ببيت المقدس، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وهذه المساجد الثلاثة بالخصوص يجوز شد الرحلة إليها، بل يشرع شد الرحلة إليها. جائز للإنسان أن يقول أنا بغيت نسافر إلى مكة باش نصلي في المسجد الحرام، أو لا بغيت نسافر للمدينة باش نصلي في المسجد ديالو، أو لا بغيت نسافر إلى بيت المقدس من أجل أن أصلي فيه. هذه الرحلة مشروعة ومباركة. لكن لا يجوز أن يقول أنا بغيت نسافر للدار البيضاء مثلا باش نصلي في واحد المسجد كذا وكذا. هذا السفر هذا ما مشروعش، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال، لا تشد الرحال، وفي رواية لا تعمل المطي، أي المراكب التي يركبها الإنسان من أجل السفر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذن فهذه المساجد الثلاثة لها مزية ولها زيادة خير وزيادة بركة. كذلك مسجد قباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبتين، وقال في شأنه صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم ذهب إلى قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. يعني مثلا إذا مشيت للمدينة وأثناء تواجدك بالمدينة النبوية مشيتي إلى مسجد قباء وصليتي فيه ركعتين، تطهرتي في البيت ديالك وصليتي فيه ركعتين، هذيك الصلاة بمثابة عمرة، بحال جتي عمرة أخرى. ومن الأمكنة المباركة مكة عموما والمدينة والشام، مكة والمدينة والشام، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن مكة: والله إنك لخير أرض، لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مهاجرا إلى المدينة وخارجا من مكة، وكان هذا الخروج خارجا عن إرادته بل لشديد إداية الكفار له ولمنع الكفار له من دعوة الله ونشر هذه الدعوة الإسلامية، ولما لم تعد مكة مكانا صالحا للدعوة وللعبادة، أمر صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتركها ويهاجر منها إلى المدينة النبوية، إلى المدينة. فخرج صلى الله عليه وسلم، ثم لما كان خارجا نظر إلى مكة والتفت إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولما أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. إذن فمكة مكان مبارك من الأمكنة المباركة، وكذلك المدينة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. والحديث في صحيح الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منهم. ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها، أي على مرضها وما يصيبه منها، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. والحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أهلها بسوء، من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. والحديث في مسند الإمام أحمد والمستدرك. وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. إذن هذا ما ورد في شأن مكة والمدينة. وقال في الشام صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام، طوبى للشام. والشام هي يعني أرض فلسطين وسوريا وكاع هذيك الأراضي، يعني والشام هذيك الأراضي كلها، هذيك البقاع فهي بقاع مباركة كما وصف الله تبارك وتعالى بذلك لما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. فتلك الأرض أراض مباركة خصت ببركة خاصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي شيء ذلك؟ فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه، أي على الشام. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن فمن سكن المدينة، فمن سكن في مكة أو المدينة أو الشام ملتمسا لبركات الله عز وجل في تلك البقاع، سواء من زيادة أرزاقها أو دفع الفتن عنها، فقد وفق إلى خير كثير، فقد وفق إلى خير كثير. أما لو تعدى العبد في طلب التبرك كأن يتمسح بترابها وأحجارها وأشجارها، وكأن يضع تربتها في الماء للاستشفاء بها ونحو ذلك، فإنه مأزور غير مأجور، فإنه مأزور، عنده الوزر والذنب والإثم، غير مأجور، ما عنده أجر. لاش؟ لأنه خالف المشروع، لأنه خالف وتعدى المشروع، لأنه سلك في التبرك مسلكا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفعله الرعيل الأول، ولم يفعله الرعيل الأول. وكذلك المشاعر المقدسة كعرفة ومزدلفة ومينا، لا شك أنها من الأمكنة المباركة لكثرة الخير الذي ينزل على الناس في تلك الأماكن من غفران الذنوب والعتق من النيران وحصول الأجر الكبير ببركة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والوقوف فيها في الأوقات المشروعة، بخلاف ما لو ذهب شخص إلى عرفة في غير يوم عرفة يلتمس البركة بوقوفه فيها. واش هذا غادي يحصل على شي بركة؟ ما غاديش يحصل. إلا احنا عرفة هذا المكان مكان مبارك، ولكن بركته تنال في يوم عرفة الذي هو التاسع من عرفة. إلا احنا عرفة هذا المكان مكان مبارك، ولكن بركته تنال في يوم عرفة الذي هو التاسع من عرفة. فمن وقف في اليوم التاسع فالله تعالى يباهي به كما جاء في الحديث: إن الله تبارك وتعالى يباهي بالواقفين ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء. ويقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة. بل ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر من يوم عرفة، يعني لكثرة ما يتجاوز الله عن المذنبين والعصاة في هذا اليوم وفي هذا المكان المبارك الذي هو عرفة. إذن فبركة هذا اليوم تنال بالموافقة الزمانية، بالموافقة الزمانية الذي هو التاسع من ذي الحجة. أما لو ذهب شخص إلى عرفة في غير يوم عرفة، أو ذهب إلى مينا في غير أيام مينا اللي هو اليوم الثامن أو اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لا يحصل على بركة ولا تناله بركة. وكذلك مزدلفة إذا تجاوز في وقوفه ذلك اليوم اللي هو عشية يعني تاسع ويبات فيها حتى العاشر، يعني فإذا تجاوز هذا الظرف الزماني لا يحصل على بركة ولا على خير. إذن هذا التبرك المشروع بالأمكنة، التبرك المشروع بالأمكنة كيتجلى فاش في المساجد عموما، وفي بعض المساجد بصورة خاصة اللي هي المسجد الحرام والمسجد الأقصى النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء ومكة عموما والمدينة عموما والشام عموما وأراضيها. يعني فإن هذه أمكنة مباركة خصها الله تبارك وتعالى ببركة خاصة. أيضا التبرك المشروع بالأزمنة، تبرك المشروع بالأزمنة، هناك أزمنة مباركة خصها الله عز وجل بزيادة فضل وبركة، فمن تحرى الخير فيها وتبرك بحلولها عليه وقام بما يشرع له فيها من عبادة ناله من البركات العظيمة ما الله بها عليم. كشهر رمضان فهو زمان مبارك لا شك فيه، كشهر رمضان وليلة القدر بصفة خاصة وهي من رمضان، وثلث الليل الأخير وهذا في كل يوم، ثلث الليل الأخير في كل يوم، والجمعة يوم الجمعة والاثنين والخميس والأشهر الحرم، الأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، رجب الفرض، وعشر ذي الحجة بالخصوص هذيك العشر، لأن هذه الأمور التي ذكرت كلها وردت فيها نصوص في شأنها، وردت نصوص عنه صلى الله عليه وسلم تبين أفضلية العبادة في هذه الأوقات وفي هذه الأزمنة، وأن هذه الأزمنة أزمنة مباركة، من قصد بركاتها والتمسها متبعا في ذلك المشروع ناله خير الله به عليم. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم عن شهر رمضان: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والحديث في مسند الإمام أحمد، وقال عنه الألباني: حديث جيد لشواهده، كما في مشكاة المصابيح. والبركات التي يجعلها الله في رمضان لمن وفق للخير لا تخفى من فضيلة الصيام وغفران الذنوب وزيادة رزق المؤمن والمنافع الصحية والتربوية والأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، فهو بحق زمان مبارك، فهو بحق زمان مبارك. وأما ليلة القدر فشأنها عظيم، فشأنها عظيم، كما قال الله تعالى عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال سبحانه: إنا أنزلناه، إشارة إلى القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ولعظيم ولعظم بركة هذه الليلة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتماسها، فقال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. والحديث في صحيح البخاري. ومن الأزمنة المباركة عشر ذي الحجة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر؟ قالوا: وللجهاد قال وللجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وفضل يوم عرفة على الحج معلوم، إذ يباهي الله ملائكته بالواقفين في صعيد عرفات، ما جاءوا إلا لطلب المغفرة. ومن صامه من غير الحجاج حصل له من البركات شيء لم يخطر ببال، ألا وهو تكفير سنتين من الذنوب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. والصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والحديث في صحيح مسلم. إذن فيشرع صيام هذا اليوم الذي هو يوم عرفة، ولكن لغير الواقف بعرفة. أما الواقف بعرفة فلا يشرع له صيامه، بل ينبغي له الإفطار ليتقوى على ما دعا الدعاء والذكر وديمومة ذلك إلى غروب الشمس. إذن فيشرع له الإفطار. أما غير الواقفين فيشرع لهم صيام هذا اليوم، وقد سمعتم ما يترتب على صيامه من الأجر العظيم المتمثل في تكفير سنتين من الذنوب، السنة التي قبل والسنة التي بعد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. يوم الجمعة كذلك من الأيام الفاضلة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم الجمعة: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. والراجح في هذه الساعة أنها آخر ساعة بعد العصر منها الغروب، هذا الراجح في هذه الساعة. يعني ففي يوم الجمعة، يعني حينما تقترب الشمس من الغروب هي آخر ساعة بعد العصر، يجتهد الإنسان في الدعاء وفي طلب الله تبارك وتعالى وفي سؤاله ما شاء من خيري الدنيا والآخرة، فإن هذه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في شأن الاثنين والخميس: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي مخاصمة، فيقول فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أي أخر هذين حتى يصطلحا. وأما ثلث الليل الأخير فهو وقت النزول الإلهي، وإذا نزل الله سبحانه إلى السماء الدنيا نزلت بركة عظيمة للداعين والمستغفرين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهل هناك بركة على العبد المسلم أعظم من غفران الذنوب؟ جعلنا الله من الذين يغفر لهم ذنوبهم جميعا. إذن مما تقدم يتضح أن الأزمنة تختلف عن بعضها، الأزمنة هي تختلف عن بعضها، كما أن الأمكنة يختلف بعضها عن بعض. فهناك أمكنة خصها الله ببركة خاصة، فهناك أيضا أزمنة خصها الله تبارك وتعالى ببركة خاصة. والله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة، وهو الفاعل لما يشاء، يفضل شخصا على شخص، ويفضل زمانا على زمان، ويفضل مكانا على مكان، ويفضل رسولا على رسول، ونبيا على نبي، ولله الحكمة البالغة. إذن مما تقدم يتضح أن الأزمنة تختلف عن بعضها، وأن لبعضها مزية خاصة خصها الله تبارك وتعالى بها، ويكون فيها من الخير والفضل والبركة الشيء الكثير، وإن التماس البركات في هذه الأزمنة يكون بالطريقة المشروعة التي أرشد إليها رب العالمين أو سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ولو التمس عبد بركة هذه الأزمنة المباركة بعمل غير مشروع فإنه لا يوفق لتلك البركات، لأن التماس البركة عبادة كما نكرر، التماس البركة عبادة، والعبادة لها شروط معينة كما تقدم، ومن شروطها كما سبقت الإشارة الإخلاص والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخل بشروط العبادة فإنه يقصى ببدعته عن البركة المرجوة، يقصى ويبعد عن البركة المرجوة، وينعكس الأمر في حقه من بركة إلى شؤم، ينعكس الأمر في حقه من بركة إلى شؤم، أعاذنا الله من ذلك. أيضا من تبرك المشروع، مما يدخل في التبرك المشروع، التبرك المشروع بالمطعومات وما في حكمها، هناك مطعومات مأكولات ومشروبات يعني قد جعل الله تبارك وتعالى فيها بركة خاصة، يحرص الإنسان على اقتنائها وعلى أن تكون موجودة عنده في بيته. من الأطعمة التي تلتمس فيها البركة الزيت المستخرج من زيت من شجرة الزيتون، لقول الله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. إذن فزيت الزيتون يعني زيت مبارك، مشروب مطعوم ومشروب مبارك. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا الزيت وادهنوا به، كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ائتدموا، يعني جعلوه من الإدام ديالكم، ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. والحديث الأول في صحيح ابن ماجه، صحيح سنن ابن ماجه، والحديث الآخر في صحيح في مسند الإمام أحمد. إذن فالزيت الزيتون فهو مبارك، ينبغي أن لا يخلو منه بيت المسلم، ينبغي أن لا يخلو منه بيت المسلم، فيأكله الإنسان ويطعمه بدافع التماس بركته وخيراته، ويستشفي به الإنسان ويتداوى به الإنسان. ومن ذلك اللبن أيضا، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي باللبن قال كم في البيت بركة أو بركتين. والحديث في مسند الإمام أحمد. ولما روي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أطعمه الله طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبانا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. والحديث حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. إذن في اللبن أيضا مبارك. ومن الأطعمة التي لها بركة كبيرة في الدواء الحبة السوداء والعجوة، العجوة هو نوع من التمر، واحد نوع من التمر يوجد بالمدينة النبوية، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة، اللي كان سبعة تمرات على الريق ديال العجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. ويعني لذلك في الحاج نلفت نظره أنه إذا كان متواجدا بمدينته صلى الله عليه وسلم في موسم الحج أو في موسم عمرة فليسأل عن هذا النوع من التمر وليشتريه وليأتي به، فإن فيه بركة عظيمة، وخصه الله تبارك وتعالى ببركة خاصة، وثمنه مرتفع بعض الشيء لأنهم تعرفوا قيمته من ناحية السنة، تعرف قيمته عن طريق السنة، لذلك ثمنه مرتفع، ثمنه مرتفع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في شأن الحبة السوداء: إن في الحبة السوداء، اللي هي الشانوز تنقول لي إحنا، إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، أي الموت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة. والحديث في صحيح ابن ماجه للألباني. ومن ذلك أيضا من المطعومات المباركة العسل، لما جاء عن أبي سعيد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، إن أخي استطلق بطنه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسقي عسلا. فسقاه، ثم جاء فقال: يا رسول الله، قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اسقيه عسلا. قال: فسقاه، ثم جاءه فقال: يا رسول الله، إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقيه عسلا. فسقاه فبرأ. إن الله تعالى يقول: فيه شفاء يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. والمراد والله أعلم قول الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ومن ذلك ماء زمزم. أيها الحجاج، أيها العمار، لا تنسوا أن تتزودوا بهذا الماء وأن تتضلعوا من الشرب فيه أثناء تواجدكم هناك. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في شأن هذا الماء: إنها مباركة، أي زمزم، إنها مباركة، إنها طعام طعم. ومن ذلك يعني إنها طعام طعم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: زمزم لما شرب له، زمزم لما شرب له، داك الشيء اللي شربتيه، ديك النيابة اللي شربتيه الله تعالى يعطيها لك وتحققها لك. إذن فهو ماء مبارك. وأيضا ماء المطر، خصوصا في الأوائل دياله من تكون يالله يبدأ يصب، لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. إذن ملي كتبدأ الشتاء ديك البداية ديالها، الإنسان يشرع له أن يحسر عن ثيابه باش يعاود يعري الطراس ديالو مثلا إذا كان مغطى، باش تنزل عليه بعض القطرات ويتدلك بها رجاء بركة ذلك، لأنه آنذاك حديث عهد بربه. وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا، ونزلنا من السماء ماء مباركا. ومما يلحق بهذه الأشياء التي ذكرنا والتي فيها بركة، زمزم والعسل واللبن والزيت الزيتون، مما يلحق بها الخيل. الخيل فقد ثبتت بركتها لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: البركة في نواصي الخيل، البركة في نواصي الخيل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الأجر والمغنم، الأجر والمغنم. والحديث في صحيح البخاري. إذن فاتخاذ الخيل أيضا فهو فيه بركة، وخصوصا إذا كان الإنسان يتخذها للجهاد ويعدها للجهاد في سبيل الله. والغنم أيضا، الغنم ففيها بركة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصلاة في مرابد الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. الإنسان إذا جابت القدرة الإلهية مثلا شي يوم من الأيام شي زريبة ديال الغنم، يصلي واحد ركعتين تما في هذه الزريبة التماسا للبركة. فإن فيها بركة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأم هانئ قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة. إنسان إذا بغى يكسب الغنم ويعمل على تنميتها والعمل فيها والتجار فيها يحصل على بركة كبيرة في دينه والدنيا من حيث سعة رزقه واتساعه، فإن فيها بركة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ اتخذي غنما فإن فيها بركة، والحديث في صحيح سنن ابن ماجه. ومما يلحق بهذه الأمور أيضا النخل والتمر المتولد عنه بصفة عامة. فالنخل لما أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة. كانوا الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه بجمار نخلة. عرفتوا ذاك الجمار؟ نقول الجماخ ديال النخل راه يؤكل وهو لذيذ الطعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختبر الأدهان ديال الصحابة إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فظننت أنه يعني النخلة، يقول ابن عمر رضي الله عنه فظننت أنه يعني النخلة، يعني نصرف الدين ديالو لاش للنخلة. فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة، أنا أحدثهم، يعني درك في المجلس وبان لي هو الصغير هذاك المجلس واستحيا باش يقول النخلة ومعه كبار السن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودلوا أن ابنه قال هذا الجواب، قال هي النخلة. شاهد عندنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يشحد أذهان الصحابة بهذا الغاز اللي هي تتنبني على فوائد وعلى خيرات كثيرة وفيها ما ينفع المسلم في دينه ودنياه، يلغز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يشحد بها الأذهان، ماشي بحال الغاز ديالنا حنا اللي ما تترتب عليها حتى شي حاجة، راه والغوات وراه، قال لي الكور حاجيتك على راه والغوات وراه يعني الغاز ما فيها حتى شي معنى. أسير من مثل هذا القبيل. إذن في النخل أيضا فهو مبارك، والنخلة شبهت بالمؤمن لبركته، لأن المؤمن مبارك، المؤمن المسلم مبارك. إذن فهذه المطعومات والمشروبات المباركات فيها بركة خاصة خصها الله تبارك وتعالى بها من بين سائر الأنواع الأخرى. فليحرص الإنسان على أن يعني يجمع منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ملتمسا البركة فيها. إذن أيها الإخوان، هذا واحد الوجه من وجه تبرك المشروع. الآن كخلاصة، تبرك المشروع تيتجلى فاش؟ تبرك بالدوات، وهذا خاص باش برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك تبرك المشروع بالأقوال والأفعال والهيئات المباركة، وهناك تبرك المشروع باش بالأمكنة، وهناك تبرك المشروع بالأزمنة، وهناك تبرك المشروع بالمطعومات وبالمشروبات. بقي عندنا الوجه الثاني للتبرك، وهو التبرك الممنوع، وقلنا راه بضدها تتميز الأشياء، ولا بد من الوقوف على التبرك الممنوع باش تتضح عندنا الصورة أكثر. هذا النوع الثاني اللي هو التبرك الممنوع نرجئه إن شاء الله إلى الحلقة المقبلة، وبه ننهي دراستنا عن هذا الموضوع المهم الذي هو التبرك المشروع والتبرك الممنوع، ونكتفي في هذا اللقاء بما قلناه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.